السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه كسابقاتها ليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة السنة النبوية الشريفة، إنها ليلة الحديث النبوي الصحيح، إنها ليلة الحكمة المحمدية. وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم، هذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم. هذا الكتاب يحوي 360 آية وحديثا، بحيث أهل المسجد أو البيت على مدار السنة وهم ليلة يدرسون آية وليلة حديثا. والآية والحديث هما الكتاب والسنة، هما الكتاب والحكمة. وهذا إبراهيم الخليل كأنكم به، وهو يسأل ربه ويقول: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. واستجاب الله لإبراهيم وبعث في ذريته العدنانيين، بعث فيهم رسوله ومصطفى محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكان يجلس لأصحابه في بيت دار الأرقم ابن أبي الأرقم في مسجده هذا، يسجد لأصحابه ويعلمهم الكتاب والحكمة، أي القرآن والسنة. قال الله جل جلاله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد امتن الله تعالى على هذه الأمة في آيتين، إحداهما في آل عمران والثانية في الجمعة، إذ قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والملاحظ هنا وما ينبغي أن نلحظه هو كلمة يزكيهم، فالمربي الذي يتولى تربية أهل البيت أو تربية أهل المسجد في القرية أو الحي ينبغي أن يزكي من بين يديه، تزكية للنفوس، تزكية وتهذيب للأخلاق، حتى تنتج التربية نتاجها الحق. إذن هذا الكتاب حيلة فتح الله تعالى بها علينا. نظرنا إلى أمة الإسلام في الشرق والغرب في الشمال والجنوب وقد تفرقت مذاهب طوائف أحزاب جمعيات دول دويلات من يجمعهم؟ إذا لم يجتمعوا تحت راية واحدة ويسادون بقانون واحد لم يكملوا ولم يسعدوا. فما الحيلة؟ كيف يجتمعون؟ هذا الكتاب لو أن أهل القرية في البلد الإسلامي يجدون من يدعوهم في صدق وبلطف ورفق إلى أن يجتمعوا بنسائهم وأطفالهم في بيت ربهم، متى؟ في الوقت الذي يذهب الآخرون إلى المقاهي والملاهي والمراقص والمضاحك، يجتمعون في بيت الله، غنيهم وفقيرهم، كبيرهم وصغيرهم، ويجلسون ويجلس لهم مربي عليم بالوحي لله الكتاب والسنة، ويجلسون جلوسنا هذا من المغرب إلى العشاء، النساء وراء ستارة ومكبر الصوت بين أيديهم، والأطفال أمامهم والفحول أمام الجميع والمربي بين أيديهم، فيدرسون ليلة آية كما ندرس، يتغنون بها حتى تحفظ وتنشرح لها الصدور وتطمئن بها القلوب وتتوق النفوس إلى الملكوت الأعلى والدار الآخرة، فتحفظ ويشرح لهم المراد منها والمطلوب ويبين لهم. وغدا حديثا، ولا يختلفون ولا يتفرقون عاما واحدا، تستطيع أن تقول أصبحوا ككوكب ينير في السماء، أم كوكب ينير في تلك البلاد، يختفي بينهم مظاهر العجز والضعف، تختفي مظاهر الفساد الخبث، يصبحون كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائره بالحمى والسهر، لا كبر ولا عجبى، لا شح ولا بخل، لا كسل ولا خمول، حركة دائمة، توادد وتراحم، تواصل، معرفة وعلم. وهذا هو المطلوب من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي ظفرت به ثلاثة أجيال أو ثلاثة قرون، كما كررت القول لكم، لم تكتح العين الوجود بأمة ما في دنيانا هذه منذ آدم إلى اليوم، لم تكتح العين الوجود بأمة أصفى ولا أطهر ولا أزكى ولا أكمل ولا أقوى ولا أقدر ولا أعلم كتلك الأمة أيام الصحابة والتابعين وتابع التابعين. ما سر ذلك؟ ما هي عوامل ذلك التقدم والترقي والعلم والمعرفة والكمال والطهر والصفاء والعز والسؤدد؟ فلسفات، علوم ومصانع، والله ما كان إلا ما ندعو إليه أن اجتمعوا على الوحي الإلهي، قال الله قال رسوله، فلا مذهب ولا فوق ولا خلاف ولا نزاع ولا صراع، تطامن وتواضع، إيخاء وحب وولاء، إذ هذا هو واجب المسلمين. فلو أن الله يفتح باب الخير علينا والسعادة لهذه الأمة الإسلامية وتقبل على الله من جديد، وهذه الإقبال لا تكلفها شيئا، لا دينارا ولا دراما، لا إراقة دماء ولا سجن ولا نفي ولا إبعاد. أهل القرية في قريتهم، أهل الحي في مدينتهم يعيشون على الطهر والسلام، يكملون ويسعدون. فهل من مجرب، هل من تجربة في قرية أو في حي؟ ما زلنا ننتظر، وما مضى على هذه الدعوة أكثر من 10 أشهر، فلذا ننتظر. إذن أهل البيت، كيف نطهر بيوت المؤمنين من اللغو؟ كيف نطهر من صور لا يحل أن توجد في بيت مؤمن ولا مؤمنة، وهو ما يشاهد على شاشة التلفاز، على شاشة الفيديو، على ما أصبح هما أعظم ما يأتي من طريق هذا الصحن الهوائي؟ كيف نطهر بيوت المؤمنين؟ لعلي واهم، لعلي غالط، لعلي جاهل، لعلي ما فهم الحياة. فأقول بيت المسلم، بيت المؤمن، لا يسمع فيه لغط ولا لغو ولا باطل، لا يشاهد فيه قول يتنافى مع حب الله ورضوانه. بيت المسلم أهل يعيشون على ذكر الله عز وجل وطاعته، أحاديثهم سلام، تفكيرهم هدى ومرام، يأكلون بحكمة ويشربون بأخرى، يلبسون ما يأذن الله بلباسه، يعيشون على الطهر والصفاء. فتحول البيت الآن إلى أن تسمع في بيت المؤمن عاهرة تتكلم، وتشاهد صورتها، تشاهد صورة كافر يتبجح وينطق. الرسول يغضب للصور في كتان، في خرقة من ستارة، وأنت تسمح لبيتك أن يتحول وكأنه ماذا؟ ماذا نقول في بيت المسلم؟ والله يقول فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. لن يكون بيت المسلم كبيت الكافر أبدا، انزعوا هذه الأوهام من أذهانكم، والله لن يكونا على صورة واحدة أبدا. بيت المسلم طاهر نقي نظيف، ما يقال فيه باطل، ولا يتحرك بحركة سيئة تغضب الله وتسقط على أهل البيت. كيف نطهر بيوت المؤمنين؟ تكلم العلماء وصاحوا وبكوا وما استطاعوا يفعلون شيئا، ما زال الفيديو. والعجب أنهم يستوردون أيضا أفلام الخلاعة والدعارة ويستأجرونها أيضا. كيف يطهر هذا البيت؟ بهذه الحيلة الربانية، أن نجتمع على قال الله قال رسوله. رب البيت سيد المنزل، أربته سيدته ممن يحسنون القراءة والفهم لكلام الله المبين المشروح في هذه الورقة، يجلس أمام أسرته في وقت ما، كبعد صلاة الصبح أو بعد تناول الإفطار أو بعد تناول العشاء يجلسون ويتغنون بالآية ويرددونها ربع الساعة حتى تحفظ، ثم تشرح لهم ويبين لهم معناها، ثم توضع أيديهم على المطلوب منها: أبنائي بناتي أيتها المؤمنة، أبانا ينبغي أن نفعل كذا، أن نلتزم بكذا، من الليلة أن نعتقد كذا، وينمون ينمون علما وعملا سنة. كيف يصبحون أولياء الله؟ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما المانع؟ ما الذي يكلفنا؟ أغلقنا المصانع، وقفنا المزارع، أهملنا المتاجر؟ لا، ما هي إلا ساعة ونصف ما بين المغرب والعشاء. أهل القرية كلهم ينبغي أن يكونوا في بيت ربهم، لما عملوا طول النهار من أجل هذه الساعة؟ أنت ما تدري أن عملك بالليل والنهار من أجل الغذاء والكساء، والغذاء لأي شيء والكساء لما؟ مرد ذلك من أجل أن تذكر الله وتشكره. فإذا تعطل الذكر والشكر فلتتعطل الحياة بكاملها. يعني ولكن ما علمونا، ما عرفونا، ما جلسنا في حجور الصالحين ولا تربينا. إذن هذه حالنا، إلى متى؟ أين المفكرون؟ والآن بالأمس كنا مع نبي الله يونس ابن متى، كنا في آية رددناها وتلوناها وحفظناها ونصلي بها كما قلت، فما هذه الآية الكريمة: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم. يونس ابن متى، من قص علينا هذه القصة؟ هذا الله ربنا بواسطة ماذا؟ وحيه وكتابه ورسوله. هذا هو رسول الله، وهذا كتاب في صدورنا وسطورنا، وهذا الوحي الذي وصل به الله أخبرنا للعظة للعبرة، ليرفع من قيمنا وهممنا وأفكارنا. هذه حادثة حدثت منذ 1000 و2000 سنة قبل بعثة نبينا، كيف تم الكلام عليها؟ كيف نزل هذا الخبر؟ هذه مقويات الإيمان. وعرفنا عن يونس بن متى وأنه كان نبيا ورسولا، وأنه ما أطاق، ما قدر على تحمل تعنت وكبرياء قومه وصلفهم وشدة عنادهم، دعاهم دعاهم دعاهم إلى أن يعبدوا الله وحده، إلى أن يقيموا دينه وشرعه، فرفضوا. إذن فواعدهم بالعذاب، ما نزل العذاب، ما أراد الله، ما استعجل، فما كان منه إلا أن تركهم وهرب. فعاتبه ربه. ولهذا لو كنا على نهج أولئك ونهج رسولنا صلى الله عليه وسلم ما نمل دعوة الله ولا أبدا نتخلى ونترك عنها من أجل أن أهل القرية ما استجابوا أو أهل الحي ما التأموا ولا كانوا معنا. لما تركهم وما إن وصل إلى الميناء ليرحل بعيدا وركب السفينة حتى حدثت حادثة عظيمة، وهي أن ربان السفينة كما علمتم أعلن أن الشحنة كبيرة أكثر من طاقة السفينة، لابد من تخفيفها، واضطروا إلى الاقتراع، ما وجدوا من يضحي بنفسه، اقترعوا الذي خرجت القرى عليه والذي يلقى في البحر. وكان يونس وكان يونس فأخذوه ألقوه في عرض البحر فالتقمه الحوت وهو مليم مليم. ما كان من حقه أن يهرب ولا أن يترك دعوة الله لأن أهل القرية ما استجابوا أو المدينة التي ينينها. ومن عجائب هذه العبرة أنه وهو في بطن الحوت الملائكة يسمعون صوتا غريبا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يسمعونه في الملكوت الأعلى وفي بطن الحوت في ظلمات ثلاث. واستجاب الله له وألقته الحوت التي ابتلعته كأنه طير نزع ريشه، وبنى الله له مستشفى عجيبا. وكانت الغزالة تأتي ليرضع لبنها، فلما تماثل للشفاء عاد إلى قومه فآمنوا كلهم. إذن هذا يونس بن متى الآن مع الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عنه بحديث نحفظه إن شاء الله. ماذا يقول؟ يقول صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم إني خير من يونس بن متى. هذا الخطاب لمن؟ لمن؟ لنا، لكل مؤمن ومؤمنة. لا يقولن أحدكم إني، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم، خير من يونس بن متى، أي أفضل منه. ويقول: ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس بن متى. روى الحديثين البخاري في صحيحه. هيا نتغنى أولا بالحديثين: لا يقولن أحدكم إني خير من يونس ابن متى، لا يقولن أحدكم إني خير من يونس ابن متى، لا يقولن أحدكم إني خير من يونس ابن متى. ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس ابن متى، ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس ابن متى، لا يقولن أحدكم إني خير من يونس ابن متى، ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس بن متى. أين كان يوجد يونس بن متى؟ كان بنينوى. أين موقعها من الكرة الأرضية؟ الشرق الأوسط، الموصل بالعراق. يونس بن متى، لما يقول رسول المؤمن هكذا: لا ينبغي لمؤمن أن يفضل نبيا على آخر ولا رسول على رسول، إذ هذا ليس من شأننا نحن. الله عز وجل يفضل، والله فضل بعضكم على بعض، والله يفضل رسله بعضهم على بعض، أما نحن ليس من حقنا أبدا ولا مما ينبغي لنا أن نقول فلان أفضل من فلان. آداب عجيبة هذه، آداب ما شممنا لها رائحة. مجالسنا كل فلان خير من فلان، فلان أفضل من فلان، فلان أعلى من فلان، فلان كذا، هل ينبغي هذا؟ نحط من قيام المؤمنين وننزل بكراماتهم لا لشيء، فقط لأننا تعودنا أن نتكلم بدون مراقبة لله عز وجل. الأنبياء لا يصح أن يفضل بعضهم على بعض، فكيف بغيرهم؟ حدث مرة أن صحابيا تنازع هنا في سوق المناقة مع يهودي، ففاخر المسلم اليهودي وقال نبينا أفضل من نبيكم، فجيء بهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأثر وغضب وانفعل وقال لا تفضلوني على موسى، وذكر إنه عندما ينفخ في الصور نفخة القيام من تلك الصعقة فأكون أول من يفيق، وإذا بأخي موسى قائم آخذ بقائمة العرش، فلا أدري أستفاق قبلي أم لم يصعق فجوزي بصعقة الطور. هذه الصعقة هي النفخة الثالثة من نفخات البعث الآخر، يكونون في عرصات القيامة وإذا بإسرافيل ينفخ نفخة فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ النفخة الأخيرة الرابعة فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجاء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم. هذه النفخة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فينفخ إسرافيل فيصعق كل من في السماء والأرض، ودائما السماء موجودة والأرض موجودة حتى يوم القيامة، كل ما فوقك سماء وما تحتك أرض. قال فأكون أول من يفيق بعد الصعقة، فإذا بأخي موسى آخذ بقائمة العرش، فلا أدري أستفاق قبلي ففضل أو ما صعق، جازاه الله بصعقة الطور. هو صعق في الطور لما سأل الله تعالى أن يريه وجهه الكريم، وموسى بحكم البشرية لما سمع كلام الله وتكرر مناجاته لربه بلا واسطة تاقت نفسه إلى رؤية الله عز وجل فقال ربي أين أنظر إليك، فأجابه الله تعالى بقوله إنك لن تراني، ما تقوى بصرك هذا ما يؤهلك لأن تراني أنا، لأن هذا البصر محدود، أحدنا ذا البصر الحاد ينظر مدى 10 كيلومتر لا أقل ولا أكثر حتى ولو كان زرقاء اليمامة، فبصرك غير قادر، الملائكة ما استطاع أن تراه لضعف قوة البصر، فكيف ترى الله عز وجل؟ لما نعطى أبصارا أخرى قادرة على رؤية الملائكة، الملائكة يسلمون علينا في دار السلام، والرحمن جل وعز يكشف الحجاب عن وجهه ويسلم علينا ونرى وجهه الكريم، فما نجد لذ عرفنا أعظم من رؤية الله عز وجل. فلما طلب رؤية وما كان أهلا لها قال إنك لن تراني ولكن انظر إلى الجبل أمامك، انظر، فتجلى الجبار للجبل فاندك وتحلل وصار غبارا، ما يرى موسى تلك الحال حتى صعق أغمي عليه. هذه الصعقة ممكن يقول رسول جازاه الله بها ما يجمع له بين صعقتين، واحدة في الدنيا والثانية في الآخرة، أو استفاق قبلي وما بين صلى الله عليه وسلم. والشاهد عندنا لم يرضى لذلك الصحابي أن يفضله على موسى، وقال غير ما مر لا تفضلوني عن يونس بن متى للحادثة التي سمعتم أو أنه هارب، ما صبر، ما استطاع أن يثبت، فهذه حال تجعل المرء يقول لضعف لعجز. هذا الذي قد يخطب البال مسحه الرسول من قلوب المؤمنين. ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس بن متى، لا ينبغي هذا أبدا. إذن وأثناء الشرح نعرض لمسائل تهمنا من هذه الحادثة بالذات. أولا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم أيها المؤمنون والمؤمنات إني خير من يونس ابن متى. وقد عرفتم أن متى توفي ويونس في بطن أمه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وأمته عن تفضيله صلى الله عليه وسلم عن يونس ابن متى، وخص يونس بالذكر دون سائر أو باقي الأنبياء والرسل، لأن يونس ما صبر على أذى قومه، ما صبر على أذى قومه وإصرارهم على الكفر، فهرب عنهم وتركهم، وابتلاه الله بما قص تعالى في كتابه وهو ما قرأناه أمس: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. هذه الحادثة وقعت، كيف بلغتنا؟ هل يستطيع من تحت السماء أن يردها بأية حجة يقوى؟ هل عاصر النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأمة؟ هل عايشها؟ هل كان معها؟ كيف يخبر بهذا؟ هذا ليقرر أنه رسول الله، تلقى المعارف من الله. ما استطاع اليهود أو النصارى يردون حادثة هذه، تقرير النبوة المحمدية. إذن قال: وابتلاه الله بما قص تعالى في كتابه ثم نجاه بقوله: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بكم هذه لو بيعت في السوق؟ هناك آلة عصرية حديثة، إذا وقعت في محنة، في كرب، في ضائقة، استعملها تنفرج. بكم تشتريها؟ الآن يدجلون، يعطونك ورقة ب300 ريال ويقولون لك أيما فندق تنزل به يخصمون لك 50%، أي مستشفى تعالج فيه يخصمون لك كذا، أي كذا، عرفتم؟ ويشترونها ب300 ريال. وهذه الآلة هذه مهما كنت في ضيق وهم وكرب، إذا لازمتها موقنا إلا وانفرجت. لكن ما يريدونها. هل جاءك أحد قال أعطيني مفرجات الكروب ولازمها؟ هيا نلازم ما في فلسطين، والله لا رحل اليهود. رخيصة ما تساوي شيئا، لأنهم ما عرفوا قدرها. وهل جرب هذا؟ والله لقد وقعنا في محنة وفرجها الله بها. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه دعوة ذي النون، ما دعا بها مؤمن في صدق إلا فرج الله ما به. لكن لا تكتفي أن تقول مرة أو ثلاث مرات وأنت أيضا غير موقن، لازمها وواصلها ولو عاما كاملا. ثم نجاه بواسطة ماذا؟ بقوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سمع الملائكة في الملكوت الأعلى والمسافة 7500 عام سمعوا هذا الصوت، والآن ما في عجب، الآن أصبحنا نقترب من الدار الآخرة. الآن بيوتكم تسمعون في أصوات من في الشرق والغرب، أليس كذلك؟ ولهذا فزنا بعطية إلهية وأكثر المسلمين ما عرفوا بعده. ما هي؟ ها؟ لا فض فوك يا إسماعيل، لا فض فوك ولا عاش من يشنف. عرفتم هذه أو ما عندكم حاجة فيها؟ الآن نحن حيثما كنا في أمريكا، في اليابان، في الصين، في الرياض، في القاهرة، في جدة، في أي بلد، نتصل مباشرة بنبينا ونسلم عليه وهو يسمع. كنا محرومين ما نعرف. الآن صل الركعتين واجلس بين يدي رب العالمين وأعلن عن التحيات له وقل في إقبال صادقة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، انتهت إليه. الآن لا سلك ولا مباشرة، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وإياك أن تقول وأنت غافل ما تنفع، ما يقبل عليك، كأنك تسلم عليه وأنت معرض عنه. لابد وأن تكون حاضر القلب، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أنت تسلم على نبيك وهو يتلقى التحية والسلام ويرد عليك، ولا ريال ولا خمسة، مجانا. من الليلة أخذتم هذه إن شاء الله، أو تحية الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يسمح العدو. أحيانا أنا لما أتجاوزها أعود أندم، نرجع ونقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ووالله نحاول نقول كيف يكون لهجتي لما يكون بين يدي، كيف أسلم. إذن فيونس في أعماق البحر، في ظلماته، في ظلمات الحوت، الملائكة سمعت هذا الصوت، قالوا يا ربي هذا عبد من عبادك، ارتفع صوته إلينا، أنقذه يا الله. واستجاب الله نجاه وإلى لا، فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. هل تعرفون شجرة اليقطين؟ الدباء المدينية، تعرفون عنها؟ لو تعرفون ما أعرف لأصبح غدا الدباء ب100 ريال. لا يا شيخ، بألف. بلغنا أنكم اشتريتم الجراد الكيلو ب100 ريال هذه الأيام، كم؟ ما ندري، التهاويل ما نقبل، 3000 ما هو معقول، ب100 ريال في الجريدة. الجريدة عرفناها، هل يعول على الجرائد؟ لا يصدق هذا. المهم الدباء، كان الحبيب صلى الله عليه وسلم والله يلتقطها من حافتي القصعة، سمعتم؟ وهي كالحرير إذا أحسن طبخها وجود كأنك تأكل زبدة، أنعم من الحرير. والقلب هذا الذي يتلاءم معه. الدباء هي شجرة اليقطين، وهذه الصورة تسمى صورة اليقطين أيضا، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. إذن ما ننسى هذه الآلة التي تفرج بها الكروب، ما هي؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أهل السجون وأهل النفي الذين يضربون على الطعام والشراب حتى يطلق سراحهم، لو يفزعون إلى الله في ظلمات الليل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، والله لفرج عنه. لكن عندهم بضاعة جديدة، الإضراب عن الطعام والشراب حتى يموتوا على غير الإسلام. لما هذا يا شيخ؟ ما عرفوا. نعم، ما من علمهم؟ هل كانوا يجتمعون على كتاب الله اجتماعنا هذا لدراسة؟ لا أبدا، كانوا يجتمعون عليه ليقرؤوه على الموتى فقط في الشرق والغرب. قال: فنجاه الله بقوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وعاد إلى قومه فآمنوا ومتعهم الله إلى نهاية آجالهم، ما استعجلهم بالعذاب. تعرفون ذاك الوسيلة التي توسلوا بها؟ ذكرها ابن جرير: يا حي حين لا حي، يا حي محيي الموتى، يا حي لا إله إلا أنت. وما زالوا يقولونها أطفالا ونساء ورجالا حتى فرج الله كرمهم وذهب الخطر الذي داهم بلادهم. ألجأ إلى الله في صدق هو سبيل النجاة. هيا نلجأ إلى الله في بيوته فقط. يا من يعانون الخلاف والصراع والسجون والآلام في ديار الإسلام، افزعوا إلى الله عز وجل في صدق في بيوته يفرج ما بكم. لا لا لا، هذه رجعية وتخلف وتأخر، يجب أن نعمل الجهاد والقتل والثورة. أما نفزع إلى الله هذا هو الواقع. جربوا، لو أن أهل قرية كل ليلة طول العام ما يتخلف واحد في بيت ربهم، يخزيهم والله ما يخزيهم، يذلهم والله ما يذلهم أبدا، لأنه ليس مجرد وجود فقط، وجود ذكر وعبادة وتعلم وآداب وكمالات تتجلى في حياتهم. قال الشارح: ولم يأخذهم بعذاب الإبادة الشامل لأنهم آمنوا وأسلموا وأحسنوا. وقوله صلى الله عليه وسلم: وما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس ابن متى، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تفضيلي وإن كان أفضل الأنبياء على الإطلاق، ولا نشك في هذا. ومع هذا لم يقبل. ونحن الآن إذا قلت فلان شيء ينتفش يكاد يطير، وكم وكم من زعيم نفخنا فيه الزعيم حتى هلك تمزق. والرسول علمنا هذا، أمامه رجل مدح آخر قال: لقد قطعت عنق أخيك، قتلته أنت، فلا يحل لنا أن نمدع إلا بما هو حق وواقع، وإذا مدحنا يجب أن لا نمدح في وجه الممدوح، ف في حضوره، وإذا امتدحنا بحق يجب أن نقصد ونعتدل ولا نغالي ولا نبالغ. كم وكم من صالحين هبطناهم إلى الحضيض بمدحنا لهم الفارغ. أو ما فهمتم هذه البربرة؟ عرفنا التلميذ في المدرسة يمدحه الأساتذة والمدير ينتفخ ينتكف، هل أهلكم موجود هذا ولا لا؟ فلا يحل لنا أن نمدح غير الله، هو الذي يحب المدح، إنه مدح نفسه. أما غير الله نمدح ماذا؟ نمدح عدنان ذكي، والذكاء من وهبه؟ عدنان شجاع وذكي. أوصاني قال أحثوا التراب في وجوه المداحين، خذ التراب وارمي به في وجهه حتى ما يمدح، لأن المدح يقضي على الممدوح. وذا جربناه، أخبرتكم زعماء العرب من يوم الاستقلالات من حطمهم من ألهم أصبحوا آلهة؟ نحن. الزعيم الزعيم الزعيم الأوحد كذا كذا، ما يشعر إلا هو فوق الناس. والآن إرشادات المربي. من المربي هذا يرحمكم الله؟ الذي يقرأ هذا الكتاب في بيته ليربي أسرته على الكمالات، أو الذي يجلس لأهل المسجد في قريته أو حيه، هذا هو المربي. أعطيناه إرشادات، أولا اقرأ الحديثين وكرر قراءتهما حتى يحفظهما المستمعون والمستمعات كما فعلنا. ثانيا اقرأ الشرح كما قرأناه بتأني ووضح ما يحتاج إلى توضيح. ثالثا ذكرهم أي المستمعين والمستمعات في البيت أو المسجد، ذكرهم بماذا؟ بالأدب المحمدي، حيث لم يسمح لأحد أن يفضله على أخيه يونس بن متى، ونحن نود أن نفضل وإلا لا؟ التاجر يريد أن يقال أفضل من فلان، والعالم أفضل من فلان، والجميل أفضل من فلان، وهكذا مار. والحبيب بين الطريق ورسمها، لا تفضلوني على ابن متى. ذكرهم يا أيها المربي بالأدب المحمدي، لأنهم يتعلمون ويطبقون ويأخذون، حيث لم يسمح لأحد أن يفضله على أخيه عبد الله ورسوله يونس عليه السلام. رابعا علمهم أن من سوء الأدب تفضيل العلماء بعضهم على بعض. نحن ما نفضل فقط لو كان نقول الشيخ الباز أفضل، لا، نفضل ونطحن الآخر المفضول ونحط من قيمته ونمسخه أيضا. لعلي ما صدقت، تعرفون العلماء هذا عالي وهذا هابط وهذا كذا، حتى ما يقبل الناس ولا يأخذ عن فلان وفلان، فلان لا شيء، ما عنده علم، لا يعرف شيء. تبهتم أو ما تسمعون بهذا أو ما تفعلونه؟ والله نادر إلا من كمله الله، وإلا هذا طبع الأمة ما جلست في حجور الصالحين. لا تسمي أحدا. قال ذكرهم رابعا علمهم أن من سوء الأدب تفضيل العلماء بعضهم على بعض، بعضهم على بعض، مما يسبب عدم الثقة بهم وعدم قبول إرشاداتهم. إن شاء الله هذه، هل سمعتم مني أنا الآن معكم 40 سنة أنني قلت العام فلان ما يساوي شيء؟ سمعتم؟ والله ما كان. أبدا. وأنتم ماذا سمعتم عن الآخرين؟ لا طعن، طعن أكثر من طعن السيوف والرماح، مزق، لأننا ما درسنا هذا الحديث. الآن ما نستطيع أبدا أن نطعن، نسكت، إلا إذا سئلنا ناصحين نقول اجتنب كذا أو لا تسمع من فلان كذا، من باب التحذير والإنذار. خامسا، ذكرهم بدعاء يونس عليه السلام، فإنه نافع في تفريج الكروب، وهو لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. معاشر المستمعين والمستمعات، هذا الذكر بهذا الدعاء ما يكتفي بمرة تمل يوم واحد وأنت مكروب، واصل ليل نهارا حتى ينفرج الكرب. من علمن هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي دعا أمته أن تأخذ بدعوة يونس. قال ما من مؤمن ولا مؤمن يصاب بكرب فيسأل الله بدعوة يونس إلا فرج الله كربه. علمهم وجوب التأدب مع الله وأنبيائه والعالمين من عباده، فلا يذكر الله بما يتنافى مع جلاله وكماله، ولا يذكر الأنبياء بما يقدح في كمالهم، كما لا يذكر العلماء والدعاة إلى الله بما يسيء إلى سمعتهم أو يخدش في كمالهم لما في ذلك من الشر والفساد. والشر والفساد الذي تعيشه أمة الإسلام من عوامل وأسبابه هذه. والله تعالى أسأل أن يتوب علينا ويرحمنا. والآن مع أسئلة المستمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل: هل يجوز تعليق قطعة من القماش فيها آيات من كتاب الله مثل آية الكرسي مثلا؟ هل يجوز للمسلم أن يعلق لوحة أو قماشة مكتوب فيها آية الكرسي أو سورة والعصر مثلا؟ الجواب: لا نقول بالمنع إذ ما نملك ذلك، تبهتم؟ ونقول ما هناك حاجة إلى هذا. لو تعلق آية الكرسي في كل نافذة وأنت ما تقرأها والله ما تنتبه، لأن تقرأها أفضل مليون مرة من أن تعلقها. ما فهمتم البربرية؟ أنت لما تعلق آيات الكرسي؟ أليست للحفاظ وإلا لا، والمحافظة عليك وعلى أولادك؟ تعليقها ما يجدي حتى تقرأها. ادخل غرفتك وقرأ آية الكرسي ما يبقى شيطان ولا جان. أما تعلقها فقط. عدنا إلى قصة دائما نعيدها، تعرفون من خطبة اليوم أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، وإلى لا سحره اللبيد بن الأعصم اليهودي الماكر، وأن الله عز وجل أنزل المعوذتين لشفائه، ولهذا ما تعوذ قط متعوذ بمثل قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. هذه الصورة خمس آيات، اسمعوها بعد بسم الله الرحمن الرحيم: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. كم آية؟ خمسة. كان المؤمنون على عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم إذا أحدهم عرف عن شخص أنه يوذي بما أودع الله في عينيه من أذى الحسد يقرأ هذه الصورة يتعوذ بها، وله الحق في ذلك، تبهتم؟ آلة يستخدمها عند الحاجة لدفع الأذى يتعوذ بها. وشاع هذا بين المؤمنين والمؤمنات زمنا طويلا. جاء الشيطان وهو ما فارقنا ولا فارقهم، ولكن وجد الفرصة ليفرض مبدأه، فقال لأحدهم: أنت بدل ما تقرأ، قل هكذا خمس آيات، بدل ما تتعب قل أعوذ برب الفلق، قل هكذا خمسة في عينيك ما يؤثر فيك، خمسة أي خمس آيات وإلا لا؟ ماذا قرن قرن ثاني نسوا أنها خمس آيات ولا آية سورة الفلق، ظنوا خمس أصابع. فتقول لملي بنها إذا قل خمسة في عينيك آية الأصابع، ما نفعت الأصابع في عيني، إذا أدخلهم نعم، أما هكذا ما ينفع، خمسة في عينيك. جاء جيل آخر وهو جيلنا الحاضر، بدل ما يرفع يده ويقول خمسة لا، ارسمها في السيارة أو عند باب المنزل. موجودة عندكم ولا لا؟ من صرفنا عن تلاوة كتاب الله؟ من منعنا أن نتعوذ بما تعوذ به رسول الله؟ الشيطان. عرفتم السر الآن؟ وهو هذا، بدل ما يقرأ آية الكرسي علقها في لوحة، هذا عقل؟ هذا ماذا تنفعه؟ فإنها وقلنا بالجواز، ما قلنا بالمنع، ما عندنا ما نمنع، لكن لو نخشى أو نخاف أنها تهان أو تداس أو تسقط نقول حرام، ما يجوز. لكن ما دامت مصونة، ولهذا ما تكتف الجدران، لأن الجدار في يوم من الأيام قد ينهد، وإلا لا؟ والله العظيم، وإذا انهد ما يمشون عليه بنعالهم، كيف يمشون على كلام الله؟ فلهذا العثمانيون عفى الله عنهم أيام كان الهبوط، أما ما تعافي لعبد القادر، فكتبوا في جدار المسجد النبوي كل آيات وأحاديث. خطأ، لما سيأتي يوم يدوسونه بنعالهم، وليجوز هذا؟